لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام النازلة الثالثة من ظار المعدة، النازلة الثالثة من ظار المعدة، قال: من ظار المعدة هو عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك أو خيط أو نحو ذلك، يدفع في الجهاز الهضمي للإنسان عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم يصل إلى المعدة. وهذا الجهاز في غالب أحيانه يستعمل لأغراض تشخيصية، إما تصوير وإما أخذ عينات أو نحو ذلك. يعني إما يخش الجهاز ده يصور داخل جسم الإنسان، وإما أن يدخل لأجل أخذ شيء من جسم الإنسان، قال، أو نحو ذلك، أو أن يدخل لأغراض أخرى. ثم بعد انتهاء الغرض يسحب مرة أخرى ويستخرج. هذا هو المنظار الذي نريد أن نتحدث عنه. هل يحصل به الفطر إذا فعله الإنسان وهو صائم؟ قال: وقبل ذلك نبحث مسألة الخلاف فيها، قبل ذلك نبحث مسألة الخلاف فيها يؤثر في المسألة التي بين أيدينا. هذه المسألة هي: هل كل ما وصل إلى الجوف بالمعنى الذي رجحناه وهو المعدة، هل كل ما وصل إليها يعد مفطرا أم لا يعد مفطرا؟ إلا ما وصل إلى الجوف مما يطعم أو يشرب أو ينتفع به البدن. لاحظوا مهمة جدا التأصيل دوت، إنه هو بيقول قبل ما نتكلم عن هو مفطر ولا مش مفطر، عايزين نتناول مسألة، وهي هل كل ما دخل إلى الجوف يفطر، سواء كان هذا الذي يدخل إلى الجوف مما هو في معنى الأكل والشرب أو في غير معنى، بمعنى أو بمثال، لو دخل مثلا حصى، مثلا واحد بلع حصى مثلا، هل هذا يعني يفسد الصوم أو لا؟ وعليه فالمنظار هيدخل في الايه؟ في الموضوع دوت، لأن المنظار عبارة عن حديدة بتخش. احنا هنفترض كمان ان المنظار هنا الحديدة دي داخلة وايه؟ وهتقعد، داخلة وهتقعد جوه المعدة، او انها داخلة ما فيهاش مادة هلامية، وإلا المادة الهلامية لا بد انه سينتفع بها الايه؟ الجسد بلا شك. نعم. قال: فمثلا إنسان معه خرزة أو لؤلؤة وهو صائم، ثم وضعها في فمه وابتلعها عمدا، تحرزا من إيه؟ إنه لو ابتلعها عن غير عمد لا يفسد صومه. واحد مثلا يعني حاطط مثلا شيء بيشتغل، راجل عامل موظف، مش عارف، في بعض الصنايعية كده زي الراجل النجار اللي بيقعد يحط مسامير في بقه كده وهو شغال ونحو ذلك، بلع مسمار، بلع شيء من الأشياء دي وهو ما هوش واخد باله أو مش عامل يعني. نعم. قال: هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة، هل يفطر بذلك أم لا؟ قال: من المعروف أنك إذا شربت ماء أن هذا مفطر بالإجماع كما مر معنا، لكن إذا أكلت وأنت صائم حصاة مثلا أو لؤلؤة ووصلت إلى المعدة، هل تفطر بذلك أم لا؟ قال: جماهير أهل العلم يقولون أنه يفطر بابتلاع أي شيء، سواء كان مما يطعم أو يشرب، أو مما لا يطعم ولا يشرب، ولا يتحلل لو ابتلعت، ولا يتحلل حتى لو مش بيتحلل، يعني بيبقى كده جامد جوه المعدة. نعم. قال: لو ابتلعت حصى عمدا، هذه ما بتتحللش في المعدة. قال: فقلنا أنك أفطرت. فإن قيل هذه الحصالة تنفع ولا تغني ولا تسمن، يقولون: المهم أنك ابتلعتها ووصلت إلى المعدة فأنت تفطر بذلك. هذا القول قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية، لاحظوا بقى ده، قيدوا هذه المسألة بشرط، فقالوا، وهنا يتضح أحيانا فائدة وثمرة الخيال الفقهي الواسع، ربما ذلك الفقيه الحنفي حينما ذكر مثل هذا الأمر لم يأتي في خلده أنه سيأتي بعد قرون شيء يسمى المنظار، سبحان الله. فالحنفية يقولون إنه يفطر بما وصل إلى المعدة ولو لم يكن مطعوما ولا متحللا ولا متحللا، لكن بشرط أن يستقر في المعدة، أن يستقر يعني يقعد ما يطلعش تاني. فعند الحنفية لو أن الإنسان ربط خرزة مثلا من اللؤلؤة بخيط ثم ابتلعها ووصلت إلى المعدة ثم سحبها مرة أخرى، هم كانوا يقولوا كده الفقهاء الأحناف، أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، إنه يقولوا لو واحد بلع خرزة بفتلة وكده رابطها ونزلت لغاية معدته وبعدين راح رجع سحبها تاني، الفكرة دي فكرة الإيه؟ فكرة المنظار، سبحان الله. قال ثم سحبها مرة أخرى، فإنه لا يفطر بهذا في ذلك الوقت. نقول إن هذا عبارة عن طرف فقهي، يعني في الوقت ده اللي كان يسمح حد من الفقهاء يقول الكلام ده كان يقول ده بيعمل إيه، ده طرف علمي طرف فقهي. قال إن الإنسان يتخيل مسائل قد لا تكون موجودة في ذلك الزمن ولا يخطر في بال أنها موجودة لكن الآن وجدت. فعند الحنفية أن ما يصل إلى المعدة يفطر به الصائم ولو لم يكن مما يتحلل أو ينتفع البدن به، لكن بشرط أن يستقر. ده عند الإيه؟ يعني بعض الفقهاء الأحناف، أنه بشرط أنه يستقر في المعدة. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. طيب قول الثاني، قال في هذه المسألة ذهب إليه بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أصحاب هذا القول إنه لا يفطر بما وصل إلى المعدة إلا أن يكون ذلك مما يطعم أو يشرب، يعني مما يتحلل فينتفع البدن به، فلو أكل حصاة أو قرشا فعند أصحاب هذا القول الثاني أنه لا يفطر بذلك. ليه؟ لأنه ليس في معنى أكل الأكل والإيه؟ والشرب. الحقيقة القول ده جميل جدا في يعني وجاهته وظهوره أو ظاهره، لكنه في الحقيقة أيضا يعني تأبى النفس أو تخاف النفس أن تقول به، أن تقول به، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والعياذ بالله. لأنه ممكن القول ده، ممكن القول ده مقتضاه إنه السجاير مش هيجرى لحد ونحو ذلك بقى، لأن كل ده مما لا يدخل في معنى الايه؟ الأكل والشرب. وعليه بقى واحد يمسك لك الجوزة ويقعد على القهوة وصايم مثلا، لأنه البتاع اللي داخل ده مما ايه؟ لا يتغذى به أو ليس في معنى الأكل والشرب. نعم، انتوا هنا لو لاحظتوا ان هم ثلاث اقوال مش كده، مش قولين، او هم قولين واحد، او قولين لو ادمجنا واحد فيهم في قول، وده اللي قاله يعني الشيخ. يعني انا بقول ثلاثه ازاي، لاحظوها كده معانا كده لو عملتوا اشاره مع بعضينا كده. القول الاول اللي هو قول الجمهور، يعني بان مطلق ما يدخل الى الجوف يفسد الصوم، مطلق ما يدخل الى الجوف يفسد الصوم، دخل بقى أكل، دخل شرب، دخل حصاة، دخل خرزة، دخل مسامير، أي حاجة هتدخل الجوف يفسد بها الإيه؟ الصوم. ده قول الجمهور. الثاني اللي هو ممكن نعتبره داخل قول الجمهور أو فرع داخله، اللي هو التفريق بين الداخل المستقر والإيش؟ والغير مستقر، اللي هو بعض الأحناف قال بي إنه اللي داخل، أي داخل، حديد، صفيح، أكل، شرب، يفسد الصوم بشرط إنه يعمل إيه؟ يستقر. يبقى كأنه دول قول واحد، بس فيه الجزئية اللي هي بتاعت الإيه؟ الأحناف اللي قالوا إنه هو بشرط الإيه؟ يستقر. القول الثالث أو الثاني على هذا الترتيب، التفريق بين ما يتغذى به وبين إيه؟ ما لا يتغذى به. وما هو في معنى الأكل والشرب وما ليس في معنى الأكل والشرب. وبه قال بعض المالكية واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الجمهور الذين قالوا بأن ما دخل إلى المعدة يفطر الصائم به ولو كان مما لا يطعم ولا يتحلل، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. من هذه الأدلة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاكتحال للصائم، وقالوا إذا اكتحل الإنسان فإن جزءا منه يصل إلى البلعوم ثم مع الريق ينزل إلى المعدة، والكحل ليس مما ينتفع به البدن، فهذا دليل على أنه يفطر بما وصل إلى المعدة سواء كان نافعا أو لم ينتفع به البدن. لكن هذا الحديث حديث منكر لا يصح. الأمر الثاني اللي استدلوا بالجمهور يعني قالوا إن ابتلاع الحصى يسمى أكلا، وبالتالي يدخل في النصوص الشرعية كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهؤلاء يقولون إن هذا أكل، لكن أصحاب القول الثاني يقولون هذا هو محل النزاع. هذا هو محل النزاع، يعني اللي في غير معنى الأكل والشرب هذا هو محل النزاع. يعني هم بيتنازعوا مع بعض في مسألة، وهي إيه؟ اللي هو في معنى الأكل والشرب إذا دخل إلى الجوف يفسد الصوم، طب اللي ليس في معنى الأكل والشرب، نعم. قال هذا هو معنى النزاع، محل النزاع. وأهل العلم يقولون ما يصح الاستدلال على الخصم بمحل النزاع، فنحن لا نسلم أن هذا أكل. الأكل إنما هو لما يطعم أو يشرب، ولهذا الأكل والشرب ورد في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله تعالى، وقد قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الشاهد ماذا؟ قال الحديث يدل على أن الأكل إنما يعد أكلا مفطرا إذا كان مطعوما. أيضا استدل الجمهور بما صح عن ابن عباس أنه قال إنما الفطر فيما دخل لا فيما خرج. قال واستدل بما صح عن ابن عباس أنه قال إنما الفطر فيما دخل لا فيما خرج، وهذا وإن ثبت عن ابن عباس إلا أنه مقيد كما قيدت الآية. قال لأن الفطر فيما دخل مما يطعم. هم بيقولوا طيب كما قول ابن عباس إنما الفطر فيما دخل ولا فيما خرج، أي داخل يعني؟ فهو المعترض بيقول إيش؟ فيما دخل مما يوصف بأنه إيش؟ طعام. قال مما ينتفع به البدن ومما يتقوى به البدن، لأن الحكمة من مشروعية الصيام هو حبس النفس عن شهواتها وكسر حدتها وتضييق مجاري الشيطان والدم فيها، وهذا إنما يحصل بترك المطعومات. أما غير المطعومات فدخولها للبدن لا يقوي البدن ولا يوسع مجاري الشيطان فيه. القول الثاني وهو قول بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا إنه لا يفطر بما دخل إلى المعدة إلا أن يكون مطعوما أو مشروبا يتحلل فينتفع به البدن. فقالوا لأن هذا هو الحكمة من الصيام، لأن الحكمة من الصيام هي منع البدن في هذا الوقت من الطعام والشراب الذي يحصل به تقوي. وأنتم تعرفون أن النفس إذا شبعت حصل لها الأشر والبطر، وهذا أمر مشاهد، فإذا جاعت انكسرت حدتها وثورتها وذهب الأشر والبطر، وما يحصل من المعاني التي تنافي العبودية والذل والخضوع لله عز وجل يحصل بالإمساك عن الطعام والشراب، ويحدث عكسه بطاعات الطعام والشراب الذي يتقوى به البدن. أما تعاطي الحصى أو خرزة أو نحوه فإنه لا يؤثر في ذلك. ولهذا قال أصحاب هذا القول أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى المعدة شيء مما يتحلل وينتفع به البدن ويتقوى. وهذا القول رجحه الشيخ أحمد الخليل في كتابه المفطرات المعاصرة، والذي يظهر إن شاء الله. طيب، هو بيقول إنه الذي يظهر هو ماذا؟ إنه لو بلح حصاء أو خرزاء أو كذا أو نحو ذلك لا يفطر، لا يفطر. والجمهور يقولون إنه يفطر. طيب، هو ده تمهيد لمسألة الإيش؟ الكلام عن المنظار. فالمنظار لو دخل هو عبارة عن جزء من الحديد، من الخشب، من كذا، لا يتغذى به وعليه، فإنه لا يفسد به الإيش؟ الصوم. نعم، لكن هيجي لسه مناقشة تانية، بس نكمل بيت الكلام. يقول بعد ذلك نأتي إلى مسألتنا، وهي مسألة المنظار، هل يفطر به الصائم أو لا يفطر؟ طب قبل ما نغادر المسألة إلى الكلام بقى عن المنظار، هو رجح القول بأنه لا يفطر إذا ابتلع عمدا أو أكل عمدا أو دخل جوفه عمدا أشياء لا تدخل في معنى الأكل والشرب، كالخرزة وكذا ونحو ذلك، والحصى وكذا ونحو ذلك. الحقيقة هذا القول مع وجاهته، لكنه ليس هو الأرجح. والأرجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه يفسد الصوم، أنه يفسد الصوم حتى وإن كان هذا الذي دخل الجوف لا يتغذى به، لا يتغذى به. فقول ابن عباس يحتمله، اللي هو إنما الفطر فيما دخل لا فيما خرج. ثم هناك في الطب شيء معروف، وهو أن المعدة إذا ضاقت مساحة الفراغ فيها يقل الإيش؟ يقل الجوع، يقل الشعور بالإيش؟ بالجوع، إذا ضاقت مساحة الفراغ في المعدة. وعليه إذا شغلت المعدة ولو جزئيا ولو بشيء غير الطعام، فهذا يؤثر في تقوية الإنسان وتحمله للإيش؟ للجوع. وإلا فالناس قديما كان لما يريد أن يتحمل الجوع كان يفعل ماذا؟ يضيق معدته. ما هو الربط على المعدة ده إيه؟ تضييق للمعدة. حتى في الطب الحديث الناس اللي هم عندهم بدانة، فمن بين العمليات التي يساعدونهم بها على تخسيس ربط الليش؟ المعدة، يعني تقليل مساحة المعدة، المساحة الفارغة في المعدة. وهذا يشير إلى أن المعدة إذا شغلت فإن هذا يقوي الإنسان على تحمل الإيش؟ الجوع. وعليه فأي شيء دخل المعدة فهو مما يعين على التقوية والتحمل لألم الجوع. وعليه فالأقرب أن يقال أنه يفسد الصوم. احنا لسه بقى موضوع الاستقرار ده لسه هنجيله بقى. احنا بنتكلم على كل ده على ايه؟ الذي استقر، الذي استقر، بحيث ان هو لما استقر حصل له نوع من الايه؟ الانتفاع، انتفع ان معدته حصل لها او حصل له هو نوع من التقوي او الصبر على الجوع وتحمل الجوع ولو بدرجة، ولو بدرجة. اي نعم. طيب، هنا نأتي بقى الى مسألة المنظار. قال بعد ذلك نأتي الى مسألتنا، وهي مسألة المنظار، هل يفطر به الصائم أو لا يفطر؟ وإلا في الحقيقة لو إحنا خدنا بالقول ده هيلزم منه السجاير والتدخين والجوزة والمش عارف إيه وكل ده كله، هي إيه؟ هيبقى محل يعني نظر ومناقشة وقوة كمان. ليه؟ لأنه الدخان ده هل يتغذى به؟ هل في معنى الأكل والشرب ونحو ذلك وهكذا؟ قال وبعد ذلك نأتي إلى مسألتنا، وهي مسألة المنظار، هل يفطر به الصائم أو لا يفطر؟ قال فنقول المنظار له حالتان. الأولى هي أن يقوم المعالج بوضع مادة هلامية أو مادة دهنية أو نحو ذلك على هذا المنظار من أجل تسليك وتسهيل عملية دخوله، أو يضخ الطبيب عبره عبر المنظار يعني محلول الملح الملح ونحوه لإزالة العوالق عليه لتسهيل عملية التصوير، وحينئذ نقول إنه يفطر الصائم بذلك، لأنه وإن كان المنظار لا يتحلل هو نفسه ما بيتحللش، هو طبعا بناء على مذهبه إن المنظار ده لا أكل ولا إيه ولا شرب، إن كان المنظار لا يتحلل ولا ينتفع به ينتفع به البدن إلا أن تلك المواد يمتصها البدن ويحصل له بها نوع انتفاع. الحالة الثانية أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء عليه أو من خلاله، وحينئذ فالكلام في الفطر به متفرع على الكلام بالفطر بدخول شيء إلى المعدة لا يتحلل مثل ابتلاء القرش والحصاة ونحو ذلك. فجمهور أهل العلم يقولون إنه يفطر بذلك لأنه جسم وصل إلى المعدة فهو في حكم الأكل أو الشرب، والحنفية يقولون لا يفطر لأنه لا يستقر. وأصحاب القول الثاني وهم بعض المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إنه لا يفطر بذلك لأن هذا ليس مطعوما ولا مشروبا ولا يتحلل ولا يحصل للإنسان له به قوة ولا نشاط، فلا ينافي معنى الصيام ولا الحكمة من الصيام، وبالتالي لا يفطر بذلك. وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو الراجح إن شاء الله تعالى. يعني إن المنظار لو كان مصاحب أو يصاحبه أشياء أخرى فهو يفسد الصوم، كان يصاحبه مادة هلامية محلول ملح كذا يفسد الصوم، لأن هذا كله باتفاق هذا شيء وصل إلى الجوف وهو في معنى الأكل والشرب، المادة الهلامية المحلول الملح نحو ذلك. أما إذا كان فارغا، إذا كان فارغ مش مصحوب بأي درجة من درجات الإيش الأشياء الأخرى معاه التي ربما يتقوى بها الإنسان، فهذا الذي هو محل الإيش النظار. طيب أليس هذا داخل على القول الجمهور إن ده داخل إلى الجوف؟ فهنا يسع في الحقيقة أن نقول بقول الأحناف الذي هو فرع عن القول الجمهور إنه أي داخل للجوف يفسد الصوم، نعم، لكن إذا خرج مرة أخرى بحيث أنه دخله وراح مطلعه تاني، في هذه الحال يسع أن نقول أنه لا يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه هو مش هيستقر في الإيه؟ في المعدة. لكن هناك حرج، ما إذا طال زمن الإيش الفحص ونحو ذلك، لو هيطول زمن الفحص هيبقى في حرج في المسألة، هل هذا مما دخل واستقر أو أنه لا يكون مما استقر؟ فالأقرب والله أعلم لو أنه طويل يعني أو زمن الدخول مدة يعني يستقر بها زمنا في المعدة أو في الجوف، الأقرب أن يقال بفساد الصوم حتى وإن لم يكن معه مادة يعني أخرى مساعدة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه استقر داخل الإيش الجوف مدة، وهذا الاستقرار وهذا الدخول قد يكون في معنى يعني ما يدخل إلى الجوف ويتقوى به الإنسان أو يتصبر به الإنسان على الجوع، والله أعلم. نقف على النازلة الرابعة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.